تفسير الآية 13 من سورة المعارج، يقول تعالى: وفصيلته التي تؤويه، أي ويود كذلك لو يفتدي نفسه بفصيلته، أي قرابته التي انفصل منها واستخرج وهو منسوب إليها، وتشمل الأب والأم والإخوان والأعمام والأخوال ونحوهم الذين كانوا في الدنيا يؤونه، أي يضمونه إليهم وهو فرد منهم، ويدافعون عنه ويحمونه وينصرونه وينفعونه ويساعدونه، ولكن قطعا لن ينفعه أي أحد منهم.